تفضل يا شيخ. قال: هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. شوف الزوائد جتك. انه هو يلاقي في الجمع الاخلاق الراوي في مكان غير المظنة فايدة يجي نائلها. وادي معنى الفائدة التي توجد في غير المظنة او التي توجد في بابها ولم يذكرها غيره. نعم. قال: هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. معنى قيد يعني كتبها، مش جابلها حبل وأيد يعني ربطها. لا، التقييد. الخطيب البغدادي عامل كتاب اسمه ايه؟ تقييد العلم. تقييد العلم يعني كتابته. تفضل يا مولانا. وعلقت فيه نوادر وشوارد. ايوه. وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب. أيوة. ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير، اللي هو كتاب المتن اللي هيشرحه. نعم. اسمه تقريب أو النواوي. نعم. لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه. شوف الأدب اهو. يعني هو نفسه اللي قال الكلمتين اللي فاتوا بسبب المشكلة، او ان هو رجل ظلم لما امتنعت الخصومة او الظلامة رجع الى اصلها. من إجلال الإمام النووي. قال: وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه. إيه؟ لأن النووي ما سنة كام ولا عايش يا أخوان؟ 676. لما هو السيوطي في سنة 900 وكذا أو 800 وكذا، فيقول لك المدة دي كلها، وهيطلع إن كلام السيوطي ده مش صحيح، لكن هو يؤيد الكلمة اللي قلناها انه لم يكن هناك تواصل علمي يجعل الواحد يحيط بكل شيء حتى اللي في بلده نفسه. نعم. هو هيقول اهو الكتاب رغم هذه الفتة ما حد شرح، مع ان السخاوي شرحه وشرحه مطبوع دلوقتي. نعم. طب ليه؟ قال ان السخاوي كان يحب انه برضو يكتم، يقول لك خليه يقول انا الكتاب شرحه، ما اقولوش ان انا شرحته عشان اوقف حاله، لا خليه يشرح. والسخاوي ميت 900 وكام؟ 902، وده 911. فالاصل او الظن انه يكون السخاوي خلص كتابه قبل ما الشيخ يبدا، لكن السخاوي كان كثير الترحال الى الحرمين وكذا، والسيوطي هنا ربما حتى في نفس المكان، ولا عرفش انه هو شرح، فقال انا اول واحد شرح الكتاب. بناء على ماذا؟ انه ما يعرفش، مع ان السخاوي بلدي وشرح الكتاب نفسه واصبح الشرح موجود الان متداول. لكن ما غشوش من بعض يا مولانا. زكاة العلم ليست نشله ولكنها نشره. فاذا قرأت شرح السخاوي تجد انه هو شرح يختلف عما في هذا الكتاب، كتاب السيوطي، من زوائد فعلا وفوائد ليست في هذا. لكن بس حكاية السبق احنا نخالف فيها بالواقع، انه الكتاب شرح السخاوي. تفضل يا مولانا. نعم. قال: وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه. هذا في ظن، هو في علم. نعم. ما هتقدرش تقول حسب ولا حاجة. نعم. فقلت: لعل ذلك فضل ذخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. شوف هو دلوقتي يوصف نفسه من العبيد، الرجل هو متواضع، ما هواش يعني بيصف نفسه، وأعز ما يوصف به الإنسان اعترافه بعبوديته لله. فهو في موقف اضطر ان هو يرفع رأسه شوية ويقول أنا مظلوم يا جدعان، لكن إذا رجعت الأمور لمجاريها رجع إلى ما هو الأصل. نعم. تفضل يا شيخ. قال: فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح مبانيه، بل كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص. الأصل للتقريب يا أخوان هو كتاب تاني للنووي اسمه الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق. وإذا أطلق في خلال الكتاب كلمة الأصل للمد فهو أصله كتاب إرشاد طلاب الحقائق، وهو كتاب مطبوع. يعني إحنا زي ما كنا بنقرأ الكلام ده للشيخ رحمة الله عليه كنا بنحمل الكلام على مقدمة ابن الصلاح، لكن بعد كده عرفنا إنه لا، هو يقصد بأصل الكتاب الإرشاد. ثم ظهر الإرشاد وطبع الآن الحمد لله أكثر من طبعة، وهو المقصود. حتى إنه السخاوي في شرحه للكتاب ده يصرح باسمه إنه هو أصله الإرشاد. أما تقرأ الإرشاد تلاقي إن فيه زوائد عن اللي في التقريب، ودي كانت طريقة في التأليف معروفة، إنه كل ما اختصرت المتن حتى يحفظ عنك كل ما وصفت بأنك ملم وفاهم، وكل ما زاد الكتاب كلما كان دليل على أن محصولك أنت ومحصولي أنا ما هوش يعني مدقق، حتى إني أقول لك كلمة واحدة تفهم ما وراءها. فأصله هو إرشاد طلاب الحقائق اللي هو أوسع من التقريب بقليل، وأصلهم هما الاثنين اللي هو علوم ابن الصلاح، وكان ده شيء معروف في التأليف. تفضل يا مولانا. قال: مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص، أيوة، أو إيراد أو اعتراض. مع طبعا الإيراد والاعتراض يشرحه لكم الدكتور أسامة بعد كده، لأنه هو مكمل الحاجات اللي إحنا ما نطولش فيها. هم يفرقون بين الإيراد وبين الاعتراض. الإيراد إنه هو يقول العبارة دي من حيث هو يرد عليها كذا، أما الاعتراض يقول لا، إن الراجل ده في هذا الكلام يعتبر خطأ، وأن الصواب كذا، كما عمل الشيخ مغلطاي كتابه إصلاح ابن الصلاح، وسمى الإمام العراقي في نكته ما ذكره مغلطاي أنه اعتراضات، يقول اعترض بكذا والجواب كذا. أما الإيراد هو أن يقول العبارة بحسب ما كده يرد عليها أو يستشكل عليها بكذا. فالشيخ السيوطي باعتباره عارف، وطبعا هو كل اللي حضراتكم، طبعا أنا حضرت عدة دروس لسيدنا الشيخ حسن الشاذلي في هذا المكان في المنطق. لما تحضر أنت منطق أو تقرأ منطق تبقى أساليب الكتاب دوت وغيره من اللي ألف في هذا الوقت قريب إلى نفسك، لأنه هو بيشرح الأشياء اللي هي معقولة والأصول الموجودة، ويبين في أدب البحث والمناظرة ما هو الإيراد وما هو الاعتراض وكذا، بحيث أنك أنت لما تكون قريت يعني أو حضرت للشيخ تبقى دلوقتي على ما بيقولوا زي اللي بيسف العنب. لكن إذا كان ملكش ممارسة ما انتش عارف، طب هو الاعتراض ما يكفيش؟ قال لك لا، تعال بقى المنطق للشيخ عشان يقول لك في أدب المناظرة والبحث إن الإيراد غير الاعتراض، فلذلك هو يضع هنا كلام لواحد يكون درس علم المنطق وأدب البحث والمناظرة ويعرف الفرق بين الأمرين. انت اذا كنت زي حالات يعني عدتك كده احنا ما بنحجرش عليك، المهم تعرف ان فيه زيادات وان الزيادات دي متنوعة بس، ويمشي الحال. تفضل يا مولانا. ذلك كتاب الحافظ ابن حجر انتقاد لاعتراض، ايوه بتاع الحافظ ابن حجر والعين. قال: مع الجواب عنه ان كان يعني ان هو يقول الاعتراض والايراد ثم يجيب عنه، ليس معنى هذا انه هو اجاب عن الكل عشان نبقى عارفين، إنما هو ساعة ما كتب المقدمة كان ناوي هذه النية، إنه هو كل إيراد أو اعتراض يتعرض له، لكن اللي حصل خلال الكتاب ما هوش كده. تقول الله، طب أمال إيه الحكاية؟ لماذا؟ قال هو والله الظروف أحيانا تفرض عليه إنه لا يفي بجميع ما وعد، ودي إحنا بنمارسها كل يوم. وتلاقي بعض إخواننا اللي هم بتوع الدراسات العليا، أنا عارف وجوه بعضهم، أما يجي يسجل إن قلت له شيل الرواء ده كله على كتفك يرضى. ليه؟ أنه عايز يسجل أيا كان. بعد ما يبص إليه مسؤوله أن عبء البحث عليه، يقول لك لا، أنا عايز أخفر، أنا عايز أشيل، أنا عايز أحط، يفضل لحد ما لو طيق لقدرت توافقه أنه هو يشيل الفهارس، يشيل الفهارس برضه. فلذلك أنه في بداية العالم ما يكتب المقدمة بيكون، ودي شيء مهم يا أخواني، مش بتكلم فيها لمجرد أن احنا ناكل الوقت، لا، مقدمات الكتب أحيانا يكتبها العالم قبل أن يشرع في الكتاب، فيبقى عدد من حيثياتها نوايا مقصودة له، ثم تتدخل أمور تخليه مرغما أو لأي حكمة أخرى ترى أنه يخل ببعض هذا. وأقرب شيء واضح على كده في فتح الباري. فتح الباري الحافظ ابن حجر في أول الكتاب قال إن أنا ساعة هشرح هسوق المتن الأول والإسناد وبعدين أتبعه بالشرح. فقلنا ماشي، عبل ما خلص المقدمة، لأن المقدمة دي تعتبر فعلا مدرسة بالنسبة للحافظ ابن حجر، اللي يقراها ويتقنها كويس يعرف قيمتها. المقدمة بعد ما خلصت وبدأ يشرح، قال لا والله أنا كنت قلت إن أنا هذكر المت، لكن أنا هونت المرة دي وسأحذف المت. وبالتالي كل الذين طبعوا فتح الباري جايبين نسخة من البخاري وطبعينها مع الفتح، والنسخة دي مخالفة اللي شرح عليها ابن حجر. فلو كن انت بتقرأ فيها بعناية تلاقي ان الحافظ بيشرح الفاظ في المتن مش موجودة في النسخة المطبوعة. سببها ايه؟ ان هو بيشرح على روايته هو ونسخته من هذه الرواية، وانه لما حذف ما كان وعد به اصبح الالفاظ اللي بيشرحها ليست ظاهرة امام القارئ. فلذلك ان حكاية المقدمات وإلزام المؤلف بأنه هو كل ما وعد به يتحقق فيه صعوبة. أحيانا يكون كده، وبيكون ده هو التعليل، إنه إيه اللي خلاه يخل؟ إنه كتب المقدمة على حسب نشاطه في البداية وحرصه، وكان ينوي أن يفعل كذا، ثم تدخلت أمور جعلته بس تارة يصرح وتارة لا يصرح. فإذا لم يصرح تبقى أنت عارف بناء على الأمثلة اللي بنقولها دي المصرح فيها إن